ارجع وافهم، انت بتستغنى عن طبق قدامه دواء، طبق قدامه مرض، طبق قدامه عرض، بتستغنى عن طبق بتحيا حياه. ده اللي انا بتكلم عليه. اما توصل ان انت تبقى انسان سليم معافى، ما بتاخدش ادويه، بيلز فري، سيمتومز فري، هتعرف يعني ايه صحه. هتعرف انت كنت دافن نفسك ورا اوهام. انا كل اللي بقوله لك الحل مش في دواء، ما كانش فيه الكلام ده. احنا التعافي حتى بالاعشاب كان محدود. واحد يصدع يشم حاجه، يصدع يربط حاجه، يصدع يحتجم، يصدع يفض شويه ده. كلام كده. لكن انا طول النهار باخد في ده وده وده وده، لا، انت يو ار نوت سيكينج هيلث كده، انت بتتعايش مع الوضع.